الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا أفعال الرب في خلقه، أفعال الرب في خلقه إن كانت كما يريدون فواجبها الشكر. أفعال الرب في خلقه إن كانت كما يريدون فواجبها الشكر. من يكمل؟ وإن كانت في غير ما يريدون فواجبها الصبر. هذه أفعال الله فينا يا إخوان، أفعال الله إن كانت فيما في الشيء الذي نحبه ونريده وتهواه نفوسنا فواجبنا تجاه فعله هذا أن نشكره وأن نحمده، وإذا كان فعله فينا مما لا نحبه ولا نريده فواجبه الصبر واحتساب الأجر والرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لهذه القاعدة وهو دليلها: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء أي فعل الله به خيرا شكر فكان خيرا له. إذن بين فعل الله فيه وواجبه، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله. إذن هذا واجبها، يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم.